أنا أريدك الآن وإنت معي إنك تكتب لي 3 تجارب إنت تعتبرها تجارب فاشلة. متعة الفشل. صدقوني بعض الناس لما ينتهي عمره يكتشف إنه ما عاش غير 10% فقط. متعة الفشل. وفتح في النهاية مصنعه اللي اليوم يتحدثون الناس فيه وهو شركة هوندا. متعة الفشل. إعداد وتقديم الدكتور سليمان بن علي العلي وفقه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم سنكمل ما بدأناه في الحلقة السابقة، وكنا نتحدث عن حل المشاكل بسرعة وفاعلية، واليوم بإذن الله تعالى نكمل ما بدأناه في الحلقة السابقة. أضرب أمثلة بسيطة. لو عندك مشكلة مع مديرك أو شريكك في التجارة، لا تكتمها، لا تخليها في نفسك، لأنها ممكن تؤثر عليك، حتى تأثر على أدائك، على اتخاذك لقراراتك. لكن اكتب إيش هي المشكلة بالضبط، بتعاني من إيش مع مديرك أو مع شريكك؟ هل بيتصرف في أمور كثيرة بدون ما يرجع لك شريكك؟ هل هو مش عارف بالضبط إنه هذا هو شعورك؟ طب لو كتبت هذه المشكلة، إيش سببها يا ترى؟ انشغالك الدائم، كثرة أسفارك، عدم التزامك أمام مديرك بأنك أنت بتعطي له التقارير في موعده وبتلبي له طلباته؟ طب يا ترى لو أنا حبيت أجلس معاه وجها لوجه، مديري أو شريكي، وأتكلم معاه بصراحة في هذا الأمر، وأتكلم مع مديري أو شريكي في هذا الأمر بصراحة وجها لوجه، وأتكلم معاه وأقول له إيش اللي في نفسي، وأعرف بالضبط إيش النقطة اللي هو واخذها علي، أو إيش النقطة اللي شريكي فعلا ما هم ريحني فيها. هل لو أنا تنازلت هنا عن هذا الأمر وهذا الأمر، هل الأمور فعلا هتحل في هذه المشكلة ولا لا؟ الحياة عادة تعطي للشخص المبادر الذي يسعى لحل مشاكله بنفسه أمور ما كان يتوقعها، بل بالعكس تفتح له أبواب في جهات أخرى ما كانت تخطر على باله. صدقوني أحيانا كثير احنا نشعر في عقولنا بأن المشكلة كبيرة، لكن بمجرد ما نصارح الطرف الآخر ونأخذ خطوات عملية نبين للطرف الآخر حسن نيتنا وإن احنا مستعدين وعندنا استعداد لحل المشكلة، هنا كثير من الحواجز تسقط بشكل غير طبيعي. لذلك أرجع وأقول 90% من وقتك ومن جهدك في الحل تعطيه، 90%. اسأل نفسك سؤال، بعد 100 سنة هذه المشكلة اللي انت بتمر فيها ايش هيكون لها أثر عليك؟ 100 سنة هتكبر، هتصغر، هتختفي. إذا نظرت للمشاكل إنها غير قابلة للحل هتتعقد، هتكبر، ولو نظرت لها إنها شيء طبيعي هتستفيد منها، هتتجاوزها بكل سهولة. اللي نجحوا في الحياة نجحوا لسبب إنهم ما خلوا المشاكل تتحكم في حالتهم النفسية، لا في أثناء حلهم للمشاكل ولا في بعد ما حلوها، ولم يسمحوا لها على الإطلاق إنها تتحكم فيهم، بل هم تحكموا في المشاكل. واجبكم اليوم أريدكم تكتبوا لي مشكلة كبيرة بتمروا فيها حاليا، أو مشكلة مرت بكم سابقا لكن ما عالجتوها، ما حليتوها، جعلتوها بعدين، فاكتب هذه المشكلة بصيغة واضحة جدا. وأريدك رقم 2 تكتب لي سبب المشكلة أو أسبابها بشكل واضح. رقم 3 أريدك تكتب لي حلول من وجهة نظرك تعتقد أنها هتحل المشكلة. تكتب لي حلول تعتقد أنها هتحل المشكلة. هتجلس مع الشخص الآخر، هتكتب له رسالة، هترسل له فاكس، هتكلمه بالتليفون، هتوسط واحد. أريدك تكتب لي حل لهذه المشكلة أو حلول من وجهة نظرك. الخطوة الرابعة إنك تختار أفضل هذه الحلول وتقوم بتنفيذها فورا، وما تسمح لعقلك في هذه المرحلة إنه يقول لك يمكن يا أخي ما ينفع، يمكن تفشل، يمكن ما يصدقك، يمكن ما يعطيك وجه. هذا الكلام كله ترميه ورا ظهرك. أريدك تعطي لهذا الحل اللي انت اخترته أو الحلين أولوية قصوى في إنك انت تنفذها. وأخيرا بعد ما فعلا تستمر في حل المشكلة وتبدأ تنهيها، أريدك تكتب لنفسك إيش الأمور اللي تعلمتها من وراء هذه المشكلة. لازم في أمور تعلمتها من وراء هذه المشكلة. طبعا من الأمور اللي هتكتبها في الحل اللي اخترته أنه كان حل مناسب ولا ما كان مناسب، لأنه افرض أنك أنت اخترت حل وطبقته وما كان مناسب، مباشرة تحط حلول أخرى. طيب إلى أي مدى تضع حلول؟ بكل بساطة إلين ما تنحل المشكلة. فالحلول موجودة والخيارات موجودة، تظل تأخذ خيار تلو الخيار، وإن شاء الله ما أعتقد يعني في المشاكل تحتاج خيارات كثيرة، لأنه أحيانا ببصيرتك وبهدى من رب العالمين وباستشارة الناس اللي حولك تستطيع أنك أنت تضع خيارين أو 3 هم اللي يكونوا سبب بعد توفيق الله عز وجل في الوصول إلى حل. فهذا هو الواجب اللي أريدكم تكتبوه اليوم وتبدأوا في تطبيقه مباشرة حتى نسبة المشاكل في حياتنا تقل بشكل كبير. ما أقولها تختفي لأنه لن تختفي، لكن على الأقل سيصبح بعد فترة عندك مهارة حل المشاكل، مهارة حل المشاكل. وما تخاف من المشاكل لأنها جزء طبيعي من طريقك اللي أنت ساير فيه نحو النجاح. أسأل الله عز وجل أنه ينفعنا بما تعلمناه اليوم وإن احنا نطبقه إن شاء الله. وإلى أن ألقاكم أتمنى ألا تعيشوا بأقل مما تستحقون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.